الله الله الله الله الله الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ذكرك الأنثى وإن

قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فما

وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال ومكر الله والله خير الماكرين

خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا تقم من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما من إله إلا الله وإن فإن تولوا